يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس الوسيل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يلهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وإن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى كل شيء شهيد. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم you جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم.

فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما. وإن وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. Thank you. Oh. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها. والنهار إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والسماء اللهم اعطني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك